الله أكبر لله الحمد. No! علم الإنسان حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والسرى أيوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ ولو ان المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. استمعنا سويا خاشعين صامتي في رحاب الله، قد تلاها على سماع حضرتكم فاخر محافظتين الاسكندرية والبحيرة فضيلة الاستاذ القارئ الشيخ احمد حجاج، الاشراف الصوت والفراشة اولاد الجزائر، جرار بركة غطاس التابع مركز ومدينة ابو حمص.